فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وهم من خلق الله عز وجل الذين لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم جند الله الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. وفي كل يوم يطوف منهم بالبيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون إليه أبدا، فلا يعلم عدد هؤلاء الجند وهؤلاء الخلق إلا ربهم. وعندها يدرك العبد فضل طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما ذكر فأين هو من هؤلاء الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهؤلاء الذين يطيعون الله ولا يعصون الله ما أمرهم، وهؤلاء الذين شرف الله وكرم بني آدم ورزقهم من الطيبات وجمع لهم بين الفضائل العديدة، ومنها أنه أسجد ملائكته لآدم عليه السلام تشريفا وتكريما. فأي فضل يا ابن آدم تفضل الله به عليك، وأي نعمة أنعم الله بها عليك، فحري بالمسلم المؤمن الموفق أن ينظر إلى هذه الفضائل، أن الملائكة الذين هم على المقام الكريم في الطهارة والنزاهة وعبادة الله وطاعة الله عز وجل مسخرون هذا التسخير، حتى إن حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا. فانظر إلى ربك في جوده وكرمه وبره وإحسانه، وانظر إلى الله الذي تمت نعمته وعظمت منته عليك يا ابن آدم، كيف أن الملائكة تؤمن. وهذا كله يدل على فضل جماعة المسلمين ومشاركة جماعة المسلمين في العبادة. فإذا خرج المسلم إلى صلاة الجمعة إذا بالملائكة تقف على أبواب المساجد يكتبون المبكرين ويكتبون الذين خرجوا من بيوتهم إلى طاعة ربهم، يفرحون بالذاكرين ويفرحون بالطاعات وأهل الطاعات، فلا ينظرون إلى الناس بأحسابهم ولا بألوانهم ولا بأموالهم، ولكن بصلاحهم وتقواهم لربهم. فإذا حضرت الخطبة قال صلى الله عليه وسلم طووا الصحف واستمعوا للذكر، فهذا يدل على شرف الخطبة. فكل ما ذكر في هذه الأحاديث كحديثنا وما يذكر فيه الملائكة وما يكون منها مع المطيعين لبني آدم، على المؤمن أن يتأمله وأن يستخرج من أعظم شيء، وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره في فضله عليك يا ابن آدم وتكريمه لك. فالملائكة تؤمن على دعاء الإمام، وعندها يقف الإمام وقفة المتأمل ويقول من الذي قدمني على الناس، ومن الذي جعلهم ينصتون لقراءتي، ومن الذي جعلهم يتبعوني في ركوعي وسجودي، ومن هو الله، وأنه لم يخرج من بيته ولم يخرج الناس من بيوتهم من أجل هذا الإمام لذاته أو لشخصه أو لأي اعتبار فيه إلا الدين. فهذا هو عز الدين، وهذه ولاية الدين، وهذا هو شرف الدين، حتى إن الملائكة تقول إذا قال ولا الضالين آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. التأمين من العبد فيه أمران، ما يتعلق بالظاهر وهو القول، وما يتعلق بالباطن وهو الإخلاص وصدق التوجه إلى الله وخروج آمين من قلب موحد مخلص صادق. فقال بعض العلماء المراد أن يوافق في بداية التأمين ونهايته، وهذا التفات إلى ظاهر اللفظ. وقال بعض العلماء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي مخلصا موحدا لله عز وجل، فيقول آمين وهو مستشعر لهذه الكلمة. واسأل نفسك كم من صلاة مع الجماعة صليتها، وكم من آية في الفاتحة وعيتها حينما قال الإمام ولا الضالين هل قلت آمين بقلب مخلص لربك؟ فإذا بلغ الإمام هذا المقام ولا الضالين فإنها ساعة جليلة كريمة، حتى إن العبد المخلص فيها لله عز وجل بمجرد أن ينطق بهذه الحروف المعدودة القليلة يخرج كيوم ولدته أمه وغفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يدل على فضل الإخلاص، وأن العبادة ليس المراد بها القول والعمل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى وحضور القلب والاستشعار. فبين عليه الصلاة والسلام أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.